بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، وقال البخاري في صحيحه: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. ثم ذكر حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة. قال القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري بعد قول المصنف بقية الحج، أي كرمي الجمار والحلق وطواف الإفاضة، لأن أثر إحرامه باق، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، لأنه مات قبل التمكن من أداء بقيته، فهو غير مخاطب به، كمن شرع في صلاة مفروضة أول وقتها فمات في أثنائها، فإنه لا تبعة عليه فيها إجماعا. انتهى كلام القسطلاني. وقد ذكرنا ذلك استطرادا، وإلا فموضع ذكره في فصل الاستنابة وتقدم، ويأتي في فصل ثم يفيد إلى مكة شيء من ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ملخص ما كان قد بدأ الكلام به يوم أمس، وهو المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه ويبطل، وبناء على ذلك ممكن أن يحنط يعني بالأطياب ويغطى رأسه، ويغسل بصابون فيه عطور، ويجعل في غسله أيضا شيء من كافور ونحو ذلك، أو أنه لا ينقطع إحرامه ويبقى عليه. ويترتب عليه أيضا ما يأتي من سؤالات بعض الحجاج، أنه يكمل عنه بقية المناسك من حيث توفي. والمسألة كما سمعتم، والداعي لذكرها هنا ما يتعلق به من تغطية الرأس، لأنه إذا قلنا بطل الإحرام فإنه يغطى رأسه بالأكفان، أليس كذلك؟ إذا قلنا إنه انقطع إحرامه، بطل إحرامه بالموت، فإننا نغطي رأسه، نخمر وجهه ونغطي رأسه. فهذا الذي دعا المصنف أن يأتي به رحمه الله هنا استطرادا، فهو فرع تفرع على هذا المحظور. والمسألة كما سمعتم، ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق وهو مذهب الشافعي إلى أنه لا يبطل إحرامه إذا مات، لا يبطل إحرامه ولا ينقطع الإحرام عنه. فيبقى على إحرامه كما لو لم يمت، كما لو لم يمت. وهذا مروي عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس. هذا هو المذهب الأول. والمذهب الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله، فهو قول الأوزاعي أيضا رحمه الله، أنه يبطل إحرامه بالموت، فيصنع به كما يصنع بالحلال من تغطية رأس ومس طيب في حنوط وغسله بكافور مع الغسل ونحو ذلك من بقية المحظورات على المحرم. فما دام قد انقطع إحرامه خرج منه، فيصنع به كما يصنع بالحلال. وقد روي ذلك عن عائشة وابن عمر وطاووس. هذا هو المذهب الثاني. السلام ورحمة الله. هذا هو المذهب الثاني. والحق والراجح في المسألة أنه لا ينقطع إحرامه ولا يبطل إحرامه. والدليل عليه أو أظهر دليل في المسألة حديث الرجل الذي وقصته راحلته، دابته، ناقته، وهو حديث ابن عباس، وهو دليل قاطع في المسألة. فلا يعدل عنه، إذ هذا الرجل توفي بعرفة وقصته دابته فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر، ونهاهم أن يغطوا إيش؟ رأسه. ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أنه باق على إحرامه. ما دام لم يتحلل، سواء كانت حجته هذه فريضة أو نافلة. فإذا لم يخمر رأسه أيضا لا يمس بطيب، ولا يجعل في حنوطه طيب، ولا يغسل بكافور، وإنما يغسل بماء وسدر ونحوه. وأيضا لا يكمل عنه بقية النسك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، ولو كان إكمال النسك عنه واجبا لكان أولى أن يذكره، صح ولا لا؟ فنهاهم عن أن يغطوا رأسه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلو كان بقي في ذمته شيء بعد وفاته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكماله. ولهذا بوب البخاري كما سمعتم باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، صريح في الترجمة، وهو واضح في جواب هذا السؤال الذي يتردد دائما من بعض الحجاج. ولذلك اختار المصنف رحمه الله عبارة القسطلاني في هذا حينما جاء بها في إرشاد الساري تعليقا على قول البخاري رحمه الله تعالى: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، يعني من الأعمال التي تكون بعد عرفة من مبيت بمزدلفة ورمي جمار، السلام ورحمة الله وبركاته، ورمي جمار وطواف إفاضة. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نكمل عنه هذا، وإنما أمرنا بما سبق ذكره، قال: لا تغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أنه باق على ما؟ على إحرامه، بدلالة هذين الأمرين: النهي عن تغطية رأسه، والثاني نص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهو باق على إحرامه، فهذا نص قاطع يجب المصير إليه، وهو فصل في النزاع. وبهذا يظهر أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول الشافعي، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى ومن وافقهم، على أن هذا هو الراجح. فمن توفي في أثناء نسكه قبل التحلل فإنه لا يزال محرما على إحرامه، وهذا دليل على أن حجه لم ينقطع ولم يبطل. نعم. قال شيخ الإسلام: وأما الرأس فلا يغطيه المحرم إلا بمخيط، لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غيره. والكوفية هي الطاقية، تسمى طاقية عند بعض الناس وبعضهم يقول لها كوفية. نعم نعم. وله أن يستظل، وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة هذه التي تأتي فيها اللؤلؤة هكذا تكون مكشوفة هكذا، هذا محل القعود وهذا محل الاستظلال. نعم هذا هو. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة، والآن رأيته في الشارع هذا قبل مدة في محل تجهيز العرسان يجعلونه للعريس يقعد فيه هكذا. نعم نعم. في الحقيقة هذا يناسب حال المرأة، هي كالدرة المصونة يجب أن تكون مكنونة. نعم نعم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون، يعني يبرز، وهذا حيث موضع البروز، يعني كما وقف صلى الله عليه وسلم يوم عرفة على دابته تحت الشمس صلوات الله وسلامه عليه، وكما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة تحت الشمس، وهكذا حجه صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك في بواطنه، ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من أن يستظل الإنسان في حال الإقامة في حال الديمومة من أن يستظل بخيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام بقي بنمرة كما تقدم معنا بالأمس في قبة من أدب ضربت له صلى الله عليه وسلم، والقبة نحو من الخيمة الصغيرة، فمكث فيها عليه الصلاة والسلام من ضحى يوم عرفة إلى أن زالت الشمس، فلما زالت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم وارتفع إلى عرفة من بطن عرنة وخطب بالناس خطبته الشهيرة التي قرر فيها مبادئ الإسلام العظيمة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم. فلا بأس للإنسان بالاستظلال في خيمة ونحوها للحاج، وأما أن يضحى فهذا يضحى في وقت يكون فيه الإضحاء لازما له، لا بد أن يخرج يمشي يجلس على دابته ونحو ذلك. نعم. وقد رأى ابن عمر رجلا ذلل عليه فقال: أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي التي لها الرأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل دون المرأة، وليس للمحرم أن يلبس. ولو استظل بها كما صح مر معنا بالأمس، فالصحيح أنه لا شيء عليه في ذلك. لو استظل بشمسية، نعم، أو استظل بسيارة سقفها قريب، أو خيمة، هذه التي تسمى خيمة الرحلات الصغيرة للنفر، لا بأس بذلك على الصحيح من قولي أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل وهو محرم يوم رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولم ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفدي إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك كشاة، وإما بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز. انتهى. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في إطعامه خبز، وإلا أكثر العلماء يمنعون من الخبز، ولكن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لو أطعم خبزا أجزأه ذلك. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم. فإذا كان الخبز هو طعام الناس فإنه يجوز الإطعام به، لكن الأحسن مع إدامه، فهذا صحيح إن شاء الله ويكون طعاما، واختيار شيخ الإسلام هنا موفق وصواب إن شاء الله. نعم. فيكون حينئذ عليه فدية أذى، مخير فيها بينها واحد من هذه 3 أشياء: إما صيام 3 أيام، وإما أن ينسك شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين. نعم. الرابع من محظورات الإحرام لبس الذكر عمدا المخيط، قل اللبس أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه، من قميص وعمامة وسراويل وبرنس بضمتين وهو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أو جبة. دراعة يعني مثل الثوب. الآن كما ترون فيما يباع في الأسواق، الأثواب ثياب النوم مثلا، فإنهم يجعلون لها البرنس الذي يعرف في بلاد المغرب، فهذه دراعة، أو الثوب أو الجبة كما قلنا بالأمس التي تلبس في أيام الشتاء مثلا من البرد، فإنهم يجعلون فيها أيضا هذا البرنس يقي من البرد ويقي من الأمطار، فهذا واضح أيضا. نعم. والجمع البرانس، نعم، ونحوها، ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه مما يعمل على قدر شيء من البدن، وكالخفين أو أحدهما للرجلين، وكالقفازين تثنية قفاز، كتفاح شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزات يعني الصقارين الذين يشتغلون بالصقور يجعلونه على أيديهم فينزل عليها الصقر. هذا هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام، لبس المفصل على البدن المخيط على البدن من الثياب، لبس الذكر للمخيط على البدن المفصل على البدن، والمعبر عنه بلبس المخيط. ويقال إن أول من أطلق هذه اللفظة إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وبعده تلقاها الفقهاء وشهروها في كتبهم وتناقلوها. وقد كان النخعي رحمه الله من كبار الفقهاء، مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمخيط المراد به ما فصل على العضو لا ما جعل فيه الخيط. وإلا نحن مثلا نلبس أحيانا الإحرام الإزار والرداء فيكون مخيطا، قد يكون من قطعتين لصغره فتوصل هذه بهذه وتخيط عرضا فيحصل منها رداء واسع، فبناء على هذه العبارة هذا مخيط. لكن ليس هذا هو المقصود بالمخيط، يعني ما كان فيه خياطة، لا، وإنما المقصود بالمخيط ما فصل على العضو مثل هذه الثياب، فتجد الأكمام على الأيدي ومثله الصدرية التي تفصل على صدر الإنسان من البرد، ومثله الجاكيت الذي يسمى بالكوت أيضا، ومثله البناطيل، ومثله السراويل، هذه مخيطة على الأعضاء، كل رجل في شق فصل عليها وخيط على مقدار هذه الأعضاء، فهذا يسمى مخيطا. فالمراد بالمخيط ما خيط على قدر الأعضاء سواء لبسه قليلا أو لبسه كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قيل له وتقدم معنا مرارا ما يلبس المحرم من الثياب كما في حديث ابن عمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم ايش؟ السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا ولا الخفين. نعم، فالشاهد لأن المنهي عنه محصور فبدأ به سهل حفظه، وأما ما لا يحصر فهذا كثير جدا فصعب أن يعدده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك أقصر الطرق فذكر هذه الأشياء الخمسة التي نهى المحرم أن يلبسها، فمنها القميص، السراويل، البرانس، الخفاف، السراويل، فهذه منها لأنها مفصلة على أعضاء الإنسان، فلا ينبغي له أن يلبس طاقية أو كوفية نعم أو قلنسوة، هذه كلها لمسمى واحد، هذه هي الطاقية وهي الكوفية، وإذا كانت أخف مثل هذه وأرفع تسمى قلنسوة، أرفع تكون هنا في الغالب تكون لاطئة على الرأس فإنها تسمى قلنسوة، تسمى قلنسوة، وهكذا البرانس، وهكذا العمائم، وهكذا الثياب التي تخاط على جسم الإنسان مفصلة على أعضائه، فإن هذا منهي عنه المحرم، وإنما يحرم في إزار ورداء ولو كان فيهما خياطة، لكن المقصود أنهما ليسا مفصلين على أعضائه. نعم. قال القاضي ومثله أيضا القفازان للمرأة، فإنها منهية عنهما ولها أن تلبس من المخيط المرأة ما شاءت، لكن نهيت عن القفازين وهما ما يجعلان في اليد على قدر الأصابع الخمس، تدخل تخاط فتدخل كل إصبع في مكان مخصص لها، وهو المعروف عند العوام الآن بالدسوس أو ما يسمونه بالجوانتي عند النساء أيضا. فهذه كلها أسماء، ولكن الاسم العلمي هو القفاز. ومثله أيضا الرجل يلبس في يده القفاز في حالتي البرد وشدة الحر إذا أراد أن يتقيه بشيء بارد من مخيط، فقد يتقيه بهذا. وأنتم ترون القفاز في حالة الحر ما يستخدمه الصناع أحيانا في المصانع من اللهب مما يقي أيديهم، خصوصا عند أصحاب اللحام الذين يلحمون بالأكسجين ونحوه، فإنه يلبسه حتى يدرأ به عن يده الاحتراق. ولبسه في البرد معروف للجميع، ومثله البزاه الذين يستعملون الصقور نسبة إلى البازي. البزاه هم الصقارون الذين يربون الصقور ويصيدون بالصقور، سموا بزاة أخذا لهم من أو نسبة إلى الصقور، إلى نوع من الصقور وهو البازي، فهذا معه بازي وهذا معه بازي وهذا معه بازي، فيقال لهم إيش؟ بزاه. فإن البزاه يجعلون على أيديهم شيئا من هذا ليهبط البازي عليها حتى لا يؤثر بمخلبه في يد صاحبه، في يد معلمه الذي يصيد به. فمثل هذا كذلك يحرم على الرجال ويحرم أيضا على النساء. وتزيد المرأة أيضا النقاب، والنقاب شيء من جلد أو من خرق ونحوها يجعل على الوجه وفيه فتحتان للعينين، ويلحق به أيضا البرقع، فإن مثل هذا خاصة القفاز والبرقع على النساء، وأما الرجال فكل ما تقدم. نعم. قال القاضي أبو يعلى وغيره: ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية. انتهى. نعم، يعني لو لبس الشرابة التي هي الجوارب الآن، أين تلبس؟ في الأرجل. لو جاء أدخلها في يده قال أنا ما لبست قفاز لكن لبست شراب، خلاص حطها إلى هنا، فكانت على العضو ولا لا؟ مخيطة، ليست ملفوفة لكنها مخيطة، فأدخل يده أو أدرج يده فيها درجا، فهي مخيطة على العضو، فهذا لبس غير معتاد لو لبس الجورب في اليد. والخف في الرأس، والخف يصلح أن يلبس في الرأس. نعم، فإنه إذا أزال السستة هذه الساحبة قد يجعله على رأسه من البرد أو من المطر، لا سيما والخف من الجلد يجعله على رأسه أحيانا من المطر قد يحتاج إليه، فيجزعه من رجله ويجعله على رأسه من المطر، فهذا مخيط قام مقام الطاقية، وإن كان اللبس له على هذا النحو على هذا الوجه غير معتاد. فكونه غير معتاد لا يخرجه من كونه مخيطا ممنوعا من لبسه ولو في غير حالته الصحيحة. نعم، فعليه أن يفدي، عليه الفدية إن لبس هذه كلها. نعم. وران، وهو شيء يلبس تحت الخف كخف، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. والران يعني هو قريب من الجوارب الصفيقة، قريب من الجوارب الصفيقة، يعني يكون في الغالب يلبس في أوقات الأمطار أو شدة البرد، وخصوصا في البلاد التي تكثر فيها الأمطار أو الثلوج، فإن الجوارب الخرقية في الغالب لا تدفئ، فيلبسون شيئا من هذا قريب من الجلد لكنه رقيق، فيلبس مثل الجوارب كالشراب. نعم، ويلبس على الرجل على القدم ثم يرفع أرفع من ذلك إلى قريب من نصف الساق، وأحيانا ربما وصل إلى تحت الركبة، ثم يدرج الرجل في الخف ليحصل التدفئة الكاملة. هذا هو الران، هذا هو الران، يعني ما له قاعدة يكون سواء. نعم. وهو شبيه بالخفاف هذه التي الآن في الأسواق الجلدية الرقيقة، فأنتم ترون بعض الناس يلبسها ويلبسها في الكنادر، أليس كذلك؟ نعم، قريب منه، قريب منه. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. وهذا ما يتعلق بالخف كان في أول الأمر عند الميقات، صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فنهى أن يلبس الإنسان هذه المذكورة ومعها الخفين، وأمر من لم يجد أن يقطعهما أسفل الكعبين، يقطع الخف حتى يصبح أسفل الكعبين من الجانبين ويلبسه. لكن بعد ذلك هذا نسخ بموقفه في يوم عرفة، فإنه أجاز للإنسان إذا لم يجد أن يلبس السراويل وأن يلبس الخفين، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالقطع، لم يأمر بالقطع، فهو جائز وناسخ لما تقدم من حديث ابن عمر. حديث ابن عباس متأخر، وهو ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن لو أحرم في النعلين فهو الأفضل، لأنه هو الأصل، لأن هذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لمن لم يجد النعلين، فأولا أجازه بشرط، ثم بعد ذلك من غير قيد ولا شرط في يوم عرفة لم يأمره بالقطع، فدل على أن هذا جائز، ولكن الأفضل يبقى النعلان، يلبس نعلين، فإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين ولو لم يقطعهما على الصحيح. نعم. وفي رواية فالأفضل أن يحرم في النعلين، وهذا الذي ترون الآن عامة المسلمين يحرصون إذا أحرموا أن يلبسوا الأحذية العادية ويدعوا ما كان من أحذيتهم التي تكون كالخفاف أو نحوها. نعم. وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب، قال في الفتح وهي شاذة، يعني الرواية الدارقطني. نعم، في المسجد. نعم. فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة والعمامة، والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد، والسراويل يلحق بها الثياب وما في معناها، يلحق بها التبان، السراويل يلحق بها التبانات، وهي السراويل النصفية، هذا يسمى عند الأولين التبان، السروال النصفي الذي يأتي فوق الركبة أو في منتصف الفخذ، هذا يسمى التبان، فهذا يلحق بالسراويل، السراويل الطويلة، فإن السراويل ما تطلق إلا على الطويل، وأما النصف هذا الفخذ فهذا يسمى التبان عند العلماء، فيلحق به سواء في الحكم، لأنه مفصل على الأعضاء، مفصل على الأعضاء. نعم. ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الخبر. نعم. فإن لم يجد إزارا لبس سراويل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن سراويل اسم مفرد بصيغة الجمع، لبس سراويل، ما يمكن يلبس سروال وسروال وسروال وسروال كما نحن الآن نجم نفرد فنقول سروال، وإنما هو في الحقيقة سراويل، اسم بصيغة الجمع للمفرد، والجمع يقولون إنه سراويلات. وقيل لا، هو اسم للواحد والجمع لا مفرد له من لفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا يوم عرفة فليلبس سراويل. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. وما أمر صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالقطع، وهذا في عرفات، فدل على النسخ لما تقدم من حديث ابن عمر. نعم. وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعث أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت ولم يقل يقطعهما؟ قال لا. رواه أحمد. نعم. وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بقطع الخفين، لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بالمدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. رواه أحمد ومسلم. ومثل السراويل في المنع من اللبس لو شق إزاره وشد كل نصف. لو شق إزاره. نعم. ومثل السراويل في المنع من اللبس لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق، لأنه في معناه. ومتى وجد إزارا خلع السراويل كالمتيمم يجد الماء. نعم. وإن اتزر المحرم بقميص فلا بأس به، لأنه ليس لبسا للمخيط المصنوع لمثله. نعم. مثل هذا يعني أحيانا الإنسان يقول أنا في الطائرة ولما حاذينا الميقات نسيت إحرامي في الشنطة والشنطة في العفش. نقول له يكفيك أن تتجرد من الجزء العلوي من الثياب، فتخلع الثوب هذا القميص وتخلع ما أسفل منه من الفنيلة، وإن كانت هي ليست عربية لكن معروفة عند الناس، يخلع هذا الذي على صدره المباشر وليبقى في سراويله الطويل هذا، وليجعل ثوبه مثل الرداء حتى ينزل، هذا لا يمنع. المهم أنه لا يستديم اللباس، فالواجب أن يصنع هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هؤلاء في هذه الأحوال أجاز لهم صلى الله عليه وسلم أن يلبس، من لم يجد إزار ورداء يلبس السراويل حتى يجد. فالمقصود أن الإنسان يتجرد من المقيط، فإذا لم يجد في وقت تجرده كمثل هذه الصورة فإنه يبقي السراويل ويخلع ثوبه أو قميصه ويتشح به، يجعله رداء على ظهره، فإذا نزل المطار وأخذ شنطته أزال السراويل ولبس إزاران. نعم. وإن عدم نعلين أو وجدهما ولم يمكن لبسهما لضيق أو غيره لبس خفين ونحوهما من ران وغيره كسرموزة. نعم. وزربول. نعم. وكنادر. نعم. بلا فدية. وهذه كلها أسماء من أسماء الأحذية، السرموزة والزربول والتاسومة ونحوها، كلها أسماء من أسماء الأحذية أكرمكم الله كانت تلبس فيما سبق. والكنادر التي تسمى اليوم عند كثير من الناس بالجزم أو الجزمة، فإنه يلبسها بلا فدية لا شيء عليه. إذا كانت أسفل الكعب فلا إشكال، ولو كانت فوق الكعب فإنه قد أذن فيه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأخير بعرفة، لا شيء في ذلك. حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم الله. أنت جئتنا بالأمس أيضا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نعم نعم. لظاهر الخبر المتقدم، يعني خبر ابن عباس، ولو وجبت لبينها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم، يعني لو كان لا يجوز هذا الفعل لبينه عليه الصلاة والسلام، ولو كان يجب فيها شيء لبينه عليه الصلاة والسلام، فلما لم يتكلم عليه بشيء وأجازه دل على الجواز. نعم. وقال في شرح المنتهى: وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها، كأن تكون صغيرة ضيقة ما تدخل في رجله، أو كانت رجله صغيرة ولا يستطيع يلبسها، وهي ما شاء الله نصف ذراع طولا، لو لبسها لأصبحت ترقل في رجله تدربج، فمثل هذا لا يلزمه، ويلبس حينئذ خفان. نعم. وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدا نصا. نعم. وإن لبس، قال في شرح المنتهى: وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدا نصا. نعم. قال في الإنصاف: هذا المذهب وقدم في الفروع واختار وقدم في الفروع أين؟ وقدم في الفروع واختار الموفق وغيره لا فدية، وهذا هو الصواب، والمذهب هنا مرجوح لمخالفته النص الصحيح الصريح. نعم. وجزم به في الإقناع، انتهى كلامه في شرح المنتهى. هذا هو الصحيح، الصحيح اختيار الموفق، فهو موفق رحمه الله، لا فدية فيه، وجزم به في الإقناع، يعني الحجاوي مشى على اختيار الموفق، هذا هو الصحيح. فإذا لم يجد إلا نعلا واسعة لا تثبت في رجله فهو كحكم من لم يجد، كحكم العادل. وكذا لو وجد نعلا ضيقة لا تدخل رجله فيها، فهو بين أن يلبسها ويتأذى أو يلبس الخفين، أقول له يلبس الخفين. وكونه وجد هذه النعل ولو لم تكن عليه على مقاسه هذا لا يوجب الفدية، بل لو لبسه مع عدم مع وجود النعل لبس خفا فإن الحديث يدل على أنه لا فدية عليه. نعم. فاختيار الموفق هو الموفق إن شاء الله. نعم. وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما. الآن رأيتم الفرق، هنا المذهب يقول إذا وجد هذا وجد هذا فمعناه وجد نعلا، والأفضل أن يحرم في الإنسان في النعل، لكن إذا لم يجد النعل أحرم في الخفين بالقطع أو بعدم القطع على الروايتين، والكلام تقدم في ذلك. لكن هنا وجد هذا ووجد هذا، فكونه عدل عن النعل مع إلى الخف مع وجود النعل هذا يقول فيه إيش؟ فيه الفدية لأنه ترك النعل، لكن هذا غير صحيح لأن هذا الوجود لا عبرة به، إذ هو والعدم سواء، فنعل لا تدخل في الرجل أو نعل لا تثبت في الرجل لكبرها مثلا ولوسعها هي والعدم سواء، فله أن يلبس الخف ولا فدية عليه، والمذهب المعلق على هذا مرجوح. نعم. وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد. نعم. وفي المنتهى والإقناع وغيرهما يحرم قطعهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر السابقين، فإنهما لم يذكر فيهما قطع الخفين، ولقول علي قطع الخفين فساد. نعم، فهذا وجه التحريم، وجه التحريم يحرم قطعهما هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الخبران المتأخران عنه بعدم الأمر بالقطع، وهما حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما. فما دام قد جاءنا خبران متأخران عن حديث ابن عمر وليس فيهما الأمر بالقطع فهما ناسخان لحديث ابن عباس، وإذا كان كذلك فالقطع لهما بعد النسخ إفساد، والإفساد حرام. لما؟ لأنه قد يحتاج إلى الخفين في البرد فيكون قد فاتت عليه مصلحة الانتفاع. لكن لو لم يأتي الأمر الذي فيه الجواز لللبس بدون قطع لبقينا على حديث ابن عمر، فحينئذ لا يعتبر إفسادا لأن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر به. لكن هنا بعدما أباح صلى الله عليه وسلم لبس الخفين من غير قطع صار ناسخا لحديث ابن عمر، فقطعهما بعد جواز لبسهما بدون قطع إفساد لهما فيحرم هذا الإفساد. نعم. ولأن الخف ملبوس. نعم. ولأن الخف ملبوس أبيح بعدم غيره. نعم. أشبه لبس السراويل من غير فتق عند عدم الإزار. من غير فتق، والفتق المراد به الفتح للسراويل، الفتق يعني أن تفك الخياط، يسمى إيش؟ فتق. فتق، فمثلا الإنسان لو أجريت له عملية قال جاء انفتحت قال جاءه فتق، فالفتق المراد به فتح خياط السراويل والاتزار بها. نعم. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم. وقال أبو الشعفاء لابن عباس رضي الله عنهما لم يقل يقطعهما، قال لا. فهذا توكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الأمرين، ولما كان المعهود عندهم الحديث الأول وهو وليقطعهما أسفل الكعبين أراد أن يتأكد فسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي ما قال اقطعهما؟ قال لا، يعني أنا ما سكت عن شيء أو تركت شيئا من الحديث، إنما بلغتكم الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه الخفان نعلان لمن لا نعل له. نعم. وعن الإمام أحمد رواية بقطع الخفين ونحوهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني هذا محمول على الرواية الأولى، محمول على الرواية الأولى، رواية ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وجوزه جمع، قال الموفق وغيره والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط. الاحتياط هو في النص، وما دام وقد صح عندنا النص وثبت عندنا التاريخ فلا احتياط إلا في الأخذ بالنسخ. ويثبت النسخ من ألفاظ قائله أو من تأخره أو قول من نقله أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نصا لما عدلوا، فهنا تأخر من ألفاظ قائله كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تأخره كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهنا آخر الأمرين، أول الأمرين أمر بالقطع ثم بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث جابر رضي الله عنه لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع، فالأولى عدم القطع، الأولى عدم القطع. وقول الموفق هنا غير موفق رحمه الله ومن وافقه، فالأولى عدم القطع والحديث الصحيح يعمل به إذا كان محكما، أما وقد ثبت النص فإنه لا يصار إلى المنسوخ، بل العمل بالناسخ. وأما الخروج من الخلاف فهذا إذا اشتبه الأمر علينا ولم يتبين لنا الناسخ من ومعرفة التاريخ أو دلالة من نقل على أن هذا نسخ، فإذا لم يتبين لنا نحن نحتاط، أما وقد تبين فهذا الاحتياط لا داعي له، فالاحتياط في اتباع النصوص. وأما الخروج من الخلاف هذا التعليل عليه إذا كان قد وجد خلاف لبعض أهل العلم لم يبلغهم الخبر أو لم يصح عندهم وصح عندنا، فما من مسألة إلا والغالب تجد فيها خلافا، فحينئذ المعول على الصحيح من الأدلة، وهذا هو الذي يمشي عليه المحققون من أهل العلم. نعم. قال الشارح: والذي قاله صحيح. فأنتم الآن ترون يقول الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قد تقرر فيما سبق أنه منسوخ ولا لا، فالعمل بالمنسوخ ولا بالناسخ؟ العمل بالناسخ، أما المنسوخ فهو مهمل. نعم. والناسخ هو المعمل في الأحكام. نعم. قال الشارح: والذي قاله صحيح، فعلى رواية القول بالقطع إذا لبس الخفين من غير قطع فدى. نعم. وهو قول عروة بن الزبير ومالك بن أنس والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. نعم. وأجيب عن ذلك بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول ابن عمر رضي الله عنهما، ولو سلم صحة رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي بالمدينة، وخبر ابن عباس رضي الله عنهما بعرفات، فلو كان القطع واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة، في موضع البيان ووقت الحاجة. فإن قيل حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه زيادة لفظ القطع، قيل خبر ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع، فيكون هذا الحكم لم يشرع بالمدينة، وهذا أولى من دعوى النسخ. وبهذا يجاب عن قول الخطابي: العجب من أحمد في هذا من قوله بعدم القطع، فإنه لا يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه، وذلك لكثرة محفوظه رحمه الله تعالى. نعم، لكثرة محفوظه، فقد كان يحفظ كما يقولون ألف حديث، مليون حديث، فهو أكثر الأئمة الأربعة بل وغيرهم حفظا للحديث رضي الله عنه. نعم. وفيما قاله الخطابي شيء، فإنه قد يخالف لمعارض راجح، كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار. فإن قلنا بالترجيح أمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه كما تقدم، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد، أعني عبد الله بن عمر الذي نص في حديثه على القطع، والله أعلم. والحق أن الترجيح هنا قول ضعيف، لأن الترجيح بالجمع أو العدد إنما محله في غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا صح الحديث بالسند إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فوق أن يقال يرجح بهذا على هذا بالعدد على لا، وإنما كلهم رضي الله تعالى عنهم ثقة في هذا الباب، عدل لا يحتاج إلى توثيق أحد من الناس ولا إلى تعديل أحد من الناس رضي الله تعالى عنهم. فترجيح رواية الاثنين على الواحد من هذا الباب غير مستقيمة، والصواب القول بالنسخ. وقد نص الأصوليون جميعا على أن من طرائق معرفة النسخ معرفة التاريخ، وقد ثبت عندنا أن حديث ابن عمر كان بالمدينة عند الإحرام بذي الحليفة، وأن حديث ابن عباس وجابر كان بعرفات والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب الناس، فدل ذلك على أن هذا هو المتأخر وذاك هو المتقدم، والنسخ أولى، القول بالنسخ هو الصحيح. نعم. قال في المغني: فإن لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية وليس له لبسه، نص عليه أحمد، وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، لأنه لو كان لبسه محرما وفيه فدية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما لعدم الفائدة فيه. وعن الشافعي كالمذهبين، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشافعي روي عنه مثل الإمام أحمد روايتان، المشهور عن أحمد عدم القطع، والرواية الثانية هي القطع، وترد يعني تفرع عنها هذا الكلام. فالرواية المشهورة عن أحمد هي التي وافق فيها أيضا أبو حنيفة أنه لا يقطع ولا فدية عليه، والرواية الأخرى وافق عليها مالك، وهي رواية القطع، وافق عليها مالك رحمهم الله تعالى جميعا. الشافعي يروى عنه كأحمد هذا وهذا، القطع وعدم القطع. نعم. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما، ولأنه مخيط العضو على قدره، على قدر العضو. فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين، هذا بناء على القول بأنه يجب القطع، فإن لبس مع وجود النعل يبقى حينئذ تغطية الرجل، تغطية القدم، فهو مخيط على مقدار القدم هذا العضو، فإذا لبسه مع وجود النعل فعليه الفدية، والوجه فيه أو العلة فيه أو السبب فيه لأنه مخيط على مقدار العضو، والعضو هو الرجل أو القدم، فإذا كان كذلك فعلى القول بهذه الرواية يجب فيه الفدية، ولكن هذا غير صحيح، الصحيح الذي تقدم. نعم. قال في الإقناع وشرحه: وإن لبس مقطوعا من خف وغيره دون الكعبين مع وجود نعل حرم كلبس الصحيح، لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا وفدى للبسه كذلك، انتهى. نعم. قال في شرح المنتهى: وإن لبس خفا مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل حرم وفدى، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والأفضل، والصحيح أنه لا يحرم، الصحيح أنه لا يحرم، وعبارات الأصحاب رحمهم الله تعالى هذه كلها في مقابل النص الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي مبنية منهم على التأويل الذي تقدم معنا في التوجيه السابق. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة. نعم. فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يسير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب، يعني الذي له كعب نعم، والجمجم نعم، والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وإن لم نجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو الصحيح، ملخص هذا الكلام كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا هو الصحيح. الأفضل حتى في عرفات، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فأجاز له اللبس بدون قطع أسفل الكعبين، مع أن الأصل إيش؟ الأفضل أن يحرم في نعلين، فما جاء في يوم عرفات إنما هو فيه جواز اللبس بدون القطع، وأما الأفضلية فباقية التي جاءت في حديث ابن عمر أول الأمر، هي نفسها أيضا جاءت في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين، فدل ذلك على أنه بدل لمن لم يجد نعلين. فهذه العبارة من صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأفضل أن يحرم في نعلين، لكن إذا لم يجد لبس الخف بلا قطع كما دلت عليه رواية ابن عباس ورواية جابر رضي الله تعالى عنهم. وهكذا الإحرام، فإنه يحرم في إزار ورداء، لكن إذا لم يجد إزارا لبس السراويل ويصح إحرامه لأنه غير واجد، يصح إحرامه فيه حتى يجد إزارا فيخلع السراويل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لم يأمر بقطع الخف، فنسخ الأمر بقطعه حينما كان في ذي الحليفة الذي ورد في حديث ابن عمر. أما الأفضلية فمستمرة في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس أن الأفضل للمحرم أن يلبس نعلين. نعم، وإذا لم يجد نعلين أو ما يقوم مقامهما لبس الخف من غير قطع، كما أنه يجوز له أن يلبس السراويل من غير فتق. نعم. قال في الفروع: وذكر القاضي جوازه، وابن عقيل في مفرداته، وصاحب المحرر وشيخنا، يعني جواز لبس المقطوع مع وجود نعل، لأنه ليس بخف. يريد بقوله شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، يعني جواز لبس المقطوع مع وجود نعل، لأنه ليس بخف، وإنما أمرهم بالقطع أولا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، لأن المقطوع يصير كنعل فإباحته أصلية، وإنما المباح بطريق البدل الخف المطلق. انتهى كلام الفروع، وهو وجيه موافق لكلام شيخه شيخ الإسلام. وهذا هو الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر في أول الأمر كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر بالقطع، لأنه حينئذ ما كانت هناك رخصة، لم تشرع الرخصة، ثم شرعت الرخصة بعد ذلك في عرفات، شرعت الرخصة في عرفات ذكر البدل وهو لبس الخف بدون قطع. فلما لم تكن الرخصة شرعت أمر أن يشبه بالنعل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر قال: وليقطعهما أسفل الكعبين، وإن بقيت فيها صورة إخفاء القدم، لكن فارقت الخف من حيث لم تغطي الكعبين فأشبهت النعل، فإن النعل لا تغطي إيش؟ لا تغطي الخفين. والآن ترون بعض النعال تدرج فيها الرجل درجا، ولكنها ليست خفا، إما أن تكون مغطية لظهر القدم، وإما أن تكون سيور معترضة عرضية على ظهر الرجل على ظهر القدم، ولكن يبقى الكعبان بارزان، يبقى الكعبان بارزان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما لم تكن شرعت الرخصة رخصة البدل أمر بتشبيه الخف بالنعل بقطع آخره حتى يصبح شبيها بالنعل، ومعلوم أن المشبه لا يكون كالمشبه به في كل وجه، لا بد من نوع مخالفة. فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأباحه إباحة أصلية، والذي أباحه إباحة بدل هو الخف المطلق من غير قطع، من غير قطع. الإباحة الأصلية بالقطع حتى يشبه النعل، فأصبح كالنعل أصلا في جواز اللبس مثل ما يلبس النعل. الإباحة التي جاءت بطريق البدل الخف مطلقا من غير قطعين. نعم. قال في الإقناع وشرحه: ويباح للمحرم النعل بمفهوم ما سبق، وهي الحذاء، وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة، ولو كانت النعل بعقب وقيد، وهو السير والعقب هو الكعب الذي يسمونه الآن. العقب هو الكعب، يعني يجعل تحتها يعني شيء من لوح مثلا يرتفع حتى لا تتآكل مؤخرة النعل. لماذا؟ لأن مؤخرة النعل محل الضغط، محل الكعب آخر الرجل، وهذا يستهلك الجلد، فيجعلون تحته إيش؟ يجعلون تحته شيئا يقويه الذي هو العقد. والقيد هو السير الذي يربط في آخر الكعب، كما ترون الآن في بعض النعال تشد وراء الكعب بسير تربط. نعم. وهو السير المعترض على الزمام. نعم. انتهى. قلت: الزمام هو الذي يأتي ما بين الأصابع هكذا، مثل كما ترونه أكرمكم الله في الزنوبة، هذا يأتي من الأمام مع مقدمة الحذاء، يأتي هكذا، فهو بمثابة الزمام يأتي إلى الأخير. نعم. ثم يأتي السير معترض مع آخر الكعب، فيكون من هنا إلى هنا يعترض الزمام، يربطه على الرجل حتى لا تلعب. نعم. فيها النعال وتثبت. نعم. مقتضى الحديث. نعم. سنية لبس النعلين. قلت: مقتضى الحديث سنية لبس النعلين عند الإحرام. هذا هو الأفضل، الأفضل أن يحرم في نعلين، لأن الأحاديث كلها دلت عليه، ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى في عرفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقرر أن النعلين هما الأصل، ومن لم يجد هناك يقطع وهنا يلبس الخف بدون قطع، فالأفضل أنه يحرم في النعلين. نعم. ولا يعقد المحرم عليه. قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا في هناك. نعم. هذا من السؤالات التي أمس جاءت، صاحبها من ليبيا يقول: في هذه الأيام تم القبض على بعض السحرة وقد اعترفوا بسحرهم وذكروا لنا أسماء بعض الذين سحروهم أو سحروا لهم، اعترفوا لنا بتحريفهم للقرآن والآيات وقرأ بعضا منها ولما يستخدمونها. السؤال: كيف نعامل هؤلاء السحرة؟ باء إلى آخره. يقول: جاء شخص وقرأ على ساحر منهم وأطلق سراحه، ولما قيل له في ذلك قال أنا رقيته وهو قال إنه خلاص تاب، فهل فعل هذا الشخص صحيح علما بأننا ما زلنا نستطيع إعادته إلى السجن وإدانته باعترافه؟ جيم، هل لنا أن نسأله عن السعر الذي فعله لكي يفكه أم هذا لا يجوز؟ نقول أولا هذا الكلام فيه إثبات خطورة السحر وأنه باق، وأن السحرة في هذا العصر منتشرون وشرهم يزداد عياذا بالله من ذلك. وثانيا فيه تقوية لكلام العلماء وهو قوي والله الحمد غير مفتقر إلى هذا، لكن فيه تأييد أيضا، زيادة تأييد وتثبيت أن هؤلاء لا يحصل لهم هذا السحر إلا بإهانة القرآن وتحريفه واللعب فيه، وهذا قد نص عليه العلماء. فهؤلاء السحرة إذا ذكروا شيئا من ذلك ازداد وثوقنا بكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى حينما ذكروا عن هؤلاء السحرة ما ذكروه من هذا القبيل. أما كيف نعامل هؤلاء السحرة وما هو جزاؤهم؟ حد الساحر إذا ثبت القتل، إذا ثبت عليه السحر وتعاطيه وعمله هو له وقيامه بذلك فهذا حده القتل، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. نعم، كما أتت بذاك إيش السنة المصرحة فيما رواه الترمذي وصححه. فالشاهد حد هؤلاء القتل، لكن من يقيم على هؤلاء القتل أو الحد إذا لم يثبت في حقهم حد القتل؟ من يقوم بالتعزير لهؤلاء سجنا وتأديبا بجلد ونحوه؟ إنما يقوم به الحكام والولاة، لأنه لو ترك الأمر لعموم الناس لأصبحت المسألة فوضى، وكل يدعي على الآخر إذا ما وجد شيئا وظنه من هذا القبيل، أو قد يكون هناك شيء من أهواء أو تكون شيء من عداوات وثارات، فربما يتكى على مثل هذه الحجة أو الدعوة ويستباح بها دماء الناس، فهذا لا يقوم به إلا ولاة الأمر، فيرفع الأمر إليهم وهم يحيلونه لإثباته على هؤلاء بالطريقة الشرعية، وإذا أثبت عليهم بالطريق الشرعي فإنه ينزل عليهم الحكم الشرعي. وأما ما جاء أنه قرأ على ساحر منهم فقال أنا رقيته، الساحر الآن ما هو مسحور، القراءة على المسحور هذا ما به شيء، الساحر ما به شيء. وأما هل تقبل توبته؟ فالصحيح من قول أهل العلم أن الساحر لا تقبل توبته عندنا، تنفعه عند الله إذا كان صادقا، وذلك لأنه متهم بحقن دم نفسه. نعم. وأما هل لك أن تسأله أو لكم أن تسألوا عن السحر الذي فعله؟ هذا نعم، إذا عرفتم أنه قد سحر فلانا وفلانا وفلانا فنعم يجب عليه أن يدلكم على ذلك لعلكم تظفرون بالعقد فتفتحونها، كما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقد وعوفي بإذن الله تبارك وتعالى بسبب ذلك. فالشاهد أن هذا لا يعد محظورا ولا محرما، بل هو إن شاء الله من السعي في إزالة مثل هذا السحر عن هؤلاء المسحورين الذين اعترف هو أو اعترف هؤلاء السحرة بسحرهم. وهذه سؤالات الشبكة موقع ميراث الأنبياء. يقول أخ سلفي يريد الزواج من أخت سلفية لكن أمه ترفض هذا الزواج، فهل من ما عرفت الكلمة لعله أراد هل من برها عدم التقدم للأخت مخافة الوقوع في سخط الوالدين؟ نقول له نعم، ولو كانت صالحة، ما دمت لم تقدم والوالدة لم توافق فالله جل وعلا يبدلك إن شاء الله بخير ما دمت تطلب رضا أمك. نعم. هل لكل نبي كتاب؟ نعم، كل نبي أوحي إليه، وما من نبي إلا وأنزل عليه، فهناك من ذكر لنا من الأنبياء ومن كتبهم سواء كانت كتبا كاملة أو صحفا، فالكتب الكاملة كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه كتب كاملة، والصحف كصحف إبراهيم وكصحف موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا يقول: رجل توفي عليه كفارة صوم. نعم، مات قبل أن يتم الصوم علما بأنه كان متهاونا، فهل يصوم عنه أهله؟ إذا مات وكان مفرطا في الصيام صام عنه أهله في هذا الصوم الواجب من النذر ونحوه. ويسأل أيضا عن حكم تشجير المساجد بالأشجار والورد. إذا كان المقصود هناك بعض الشجر المقصود به تطيب المسجد بالريح، فبعض البلدان يكون الجو فيها فيه شيء من رطوبة مستمرة والمساجد تحتاج إلى تطيب، فإذا زرع فيها شيء في فنائها شيء من ريحان ونحوه للريحة التي تطيب المسجد فلا بأس بذلك. أما للزينة ونحوها يجعل كالحديقة فلا شك أن هذا محدث، ولا شك أنه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سلفنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraf.net، وجزاكم الله خيرا.